لن أزور. أنا لن أزور. نحن لن نزور. أنت لن تزور. أنت لن تزوري. أنتما لن تزورا. أنتم لن تزوروا. أنتن لن تزرن. هو لن يزور. هي لن تزور. هما لن يزورا. هما لن تزورا. هم لن يزوروا. هن لن يزرنا.